أقبل رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشتكي عقوق ولده، فأرسل عمر إلى الولد أن يأتي إليه فأتى، وكان هذا الرجل قد تكلم على الولد كثيرا عند عمر، قال هذا الولد عاق، هذا الولد تعامل السيء، هذا الولد كذا. فأقبل الولد وإذا عمر غضبان جاهز، فقال عمر رضي الله تعالى عنه للولد: كيف تعق أباك وما تخاف الله؟ ومعه الدرة ما ضربه لكن يشير بها من شدة الغضب. فقال له ذلك الشاب: يا أمير المؤمنين لا تعجل علي، أليس للولد حق على أبيه كما أن للأب حقا على ولده؟ قال عمر: بلى، كما أن لك حقوق، كما أن للأب حقوق عليك، كذلك أنت لك حقوق عليه. فقال الولد: فما حقي على أبي؟ ما هي حقوق الولد على أبيه؟ فقال عمر: ثلاث: أن يحسن اختيار أمه، وأن يسميه اسما حسنا، وأن يحفظه القرآن. فقال ذلك الشاب: والله يا أمير المؤمنين أبي ما صنع شيئا من هذا، أما أمي فهي أمة خرقاء، الخرقاء اللي في عقلها شيء يعني، اشتراها من السوق بدرهمين، فبات معها ليلة فحملت بي، فلما حملت بي كره أني ولدت، يعني ما وده أنها المرأة حملت، فلما ولدت كره أني ولدت، فسماني جعلا. تعرفون الجعل الذي مثل الخنفساء، الحشرة السوداء التي تدفع النتن والغائط والروث بأنفها في الصحراء. قال والأسماء ببلاش، طيب ليش ما سميت اسم حسن؟ قال: فسماني جعلا ولم يحفظني من القرآن آية. فالتفت عمر على الأب ورفع الدرة عليه، قال: اذهب فقد سبقت ولدك إلى العقوق، أنت سبقت وأنت اللي عاق، ما هو ولدك اللي عاق، كيف تجني من الشوك العنب؟ أنت إذا زرعت شجرة شوك وصبار لا يمكن يطلع منها عنب. اذهب فقد سبقت ولدك إلى العقوق.